واستقم على فعلها وداوم على الإتيان بها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على ذلك، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي داوموا على أعمال الإسلام إلى أن يتوفاكم الله وأنتم على ذلك. أيضا مثلها قول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الحاصل أن هذا الحديث، حديث سفيان، من الأحاديث العظيمة الجامعة، وهو دال على أن الدين عقيدة وشريعة، ليس الدين عقيدة فقط بل عقيدة وشريعة، علم وعمل. قل آمنت بالله، هذا الاعتقاد، ثم استقم، هذا العمل، العمل بطاعة الله والاستقامة والمداومة على ذلك إلى الممات. قال الشيخ رحمة الله عليه: ويرجى له، أي من عمل بموجب هذا الحديث، يرجى له أن يدخل مع من قال الله عنهم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. متى هذا التنزل؟ متى هذا التنزل من الملائكة على المؤمن بالله المستقيم على طاعة الله إلى أن توفاه الله؟ قيل إن هذا التنزل عند إتيان ملك الموت لقبض روحه، ففي تلك الحال الحرجة العظيمة تتنزل ملائكة الرحمة بالبشارة قائلة له: لا تخاف ولا تحزن. لا تخاف أي مما أنت قادم عليه، ولا تحزن لما أنت مفارق له، فما أنت مفارق له من أهل وولد هم بحفظ الله، وما أنت قادم عليه من قبر وأهوال يوم القيامة لا تخاف، فأنت من الآمنين يوم الفزع، تبشره بذلك وتبشره بالجنة: وأبشر بالجنة. ولهذا تقبض روحه وهو في تمام الأنس وكمال الفرح، ولهذا يرى على وجوه بعض المحتضرين على إثر وفاته أن وجهه مشرق ومبتسم ويظهر عليه السعادة والسرور، ولا يبعد أن ذلك والله تعالى أعلم من آثار هذه البشارة العظيمة التي تملأ القلب سرورا والوجه بهجة وفرحا: لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وقيل إن هذا التنزل يكون في القبر، في شدة القبر وضيقه وما فيه من هم، تتنزل الملائكة في ذلك المكان مبشرة. وقيل إن التنزل هذا يكون في أرض المحشر عندما تبدأ أهوال ذلك اليوم العظيم. وقد قال غير واحد من المفسرين: لا يمنع أن تكون الآية متناولة ذلك كله عند القبض للروح وفي القبر، وأيضا في الحشر يوم القيامة عندما تبدأ أهوال ذلك اليوم العظيم. نعم. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه في وفد عبد القيس حين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم حيث قالوا: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع: عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وقال: احفظوهن وأخبروا بهن من وراءكم. فهذا أيضا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم، وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية، فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. هذا الحديث العظيم، حديث وفد عبد القيس في قصة مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان طريق المجيء إلى النبي عليه الصلاة والسلام غاية في الخطورة، ولهذا قالوا في أول الحديث إن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بقول فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. مجيئهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أمر في غاية العسر والشدة والمخاطرة، ولا يستطيعون الاتيان إلا في شهر معين وهو الشهر الحرام، وكان الكفار يكفون عن القتال فيه تعظيما له، فكانوا أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في الشهر الحرام وطلبوا منه قولا فصلا، يعني وصية جامعة يتحقق لهم بها ثمرتين: أن يدخلهم بهذه الوصية الجنة، يتمسكوا بها ويحافظوا عليها فتكون موجبة لدخولهم الجنة، وأيضا يخبرون الآخرين بهذا الخير. وهم جمعوا بقولهم نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، جمعوا ما تكون به أو ما يكون به صلاح النية في طلب العلم، جمعوا في هذا ما يكون به صلاح النية في طلب العلم، فالنية في طلب العلم وحتى في السؤالات العلمية، كثير ما تفتقد السؤالات العلمية النية الصالحة، أن بعض الناس يسأل لأغراض متفاوتة، بعضهم يسأل ليظهر نفسه، أو يسأل ليحرج المسؤول، أو مثلا يسأل ليشكك مثلا أو يشوش، أو إلى غير ذلك من الأغراض الكثيرة التي تكون في سؤالات السائلين، ولا تكون النية صالحة إلا إذا قصد السائل بسؤاله أن يدخل الجنة، يتعلم دينه حتى يعمل ويدخل الجنة، وأيضا أن يتعلم الآخرون دين الله ويوصل إليهم هذا الخير. ولهذا يؤثر عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه قال العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية، العلم لا يعدله شيء إذا صلحت النية. قيل: وما صلاحها؟ قال: أن تنوي به رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك، عن نفسك وعن غيرك، هذا هو الذي قاله هذا الوفد، نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. طلبوا وصية جامعة، طلبوا قولا فصلا، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: آمركم، وسألوا عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. أمرهم بأربع، هذا يتعلق بالقول الفصل، أمرهم بأربع هذا يتعلق بالقول الفصل الذي جاءوا طالبين من النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم به وأن يذكر لهم وصية جامعة قولا فصلا، فقال: آمركم بأربع. هذا الأمر بأربع هذا يتعلق بجانب القول الفصل، وأنهاكم عن أربع هذا يتعلق بمسألتهم عن الأشربة، يتعلق بمسألتهم عن الأشربة، لأنهم طلبوا وصية جامعة وسألوا أيضا عن الأشربة، والمراد بالسؤال عن الأشربة أي عن الأوعية التي ينتبذ فيها ويوضع فيها النبيذ من تمر أو عنب أو غيره. فنهاهم كما في تمام الحديث عن الحنتم والدباء والنقير والمزفت، وهذه أوعية كانت تستعمل للنبيذ ينتبذ بها، يلقى فيها النبيذ، فنهاهم عن استعمالها لأن هذه الأوعية تحديدا التي ذكرها تسرع تخمر ما يوضع فيها، لكن هذا الحكم نسخ فيما بعد، وأذن عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا في أي وعاء ما لم يصل إلى حد الإسكار. قال فأمرهم بأربع: أمرهم بالإيمان بالله وحده، انظر طريقة التعليم ما أجملها والتشويق في البيان. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ أمرهم به أولا، قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، ثم سألهم قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ والقوم أهل لسان عربي، يعرفون المعاني ودلالات الألفاظ، يعرفون ماذا تعني آمنت بالله من حيث اللغة، يعرفون المعنى. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم. لماذا قالوا الله ورسوله أعلم؟ أليسوا أهل لسان عربي ويعرفون مدلول اللغة وما تدل عليه الألفاظ؟ لماذا قالوا الله أعلم؟ هنا لا بد أن ننتبه لقضية مهمة، يدرك القوم أن الإيمان بالله حقيقة لا تدرك إلا بالشرع. الله جل وعلا قال في القرآن لنبيه عليه الصلاة والسلام: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، أي الوحي. الوحي هو الذي يعرف به الإيمان. هذه الألفاظ وإن كانت ألفاظ معروفة لغة، مثلا الإيمان، الصلاة، الحج، الصيام، هذه ألفاظ معروفة لغة، لكن هل يمكن من يفهم اللغة العربية إذا قيل له الصلاة دون أن يعرف حقيقتها الشرعية أن يبين مفهوم الصلاة الشرعي من خلال معرفته باللغة؟ لا والله. الحج هل يمكن؟ الصيام لا يمكن. فالحقائق الشرعية لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع. وأعظم الحقائق الإيمان، لما قال لهم أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. وبهذا تدرك الخطأ الفادح الكبير في بعض كتب الاعتقاد المبنية على غير طريقة أهل السنة، عندما يأتون إلى تفسير الإيمان ويقصرون التفسير للإيمان على المدلول اللغوي. ولهذا يقولون بما أن الإيمان لغة التصديق فشرعا هو التصديق، هكذا يقولون. لو مشاها أحد على طريقتهم وقال بما أن الصلاة لغة الدعاء، إذن الصلاة شرعا الدعاء، تدعو وتعتبر صليت، ومثل هذا الكلام ما يمكن، هذا يضيع به الدين. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. هذه حقائق لا يمكن أن تعرف إلا بالشرع، إلا بالوحي. فحقيقة يعني نستفيد من هذا فائدة مهمة، أن الإيمان لا يمكن أن نعرفه إلا من خلال الشرع. ولهذا انظر الطريقة الجميلة، طريقة الشيخ الجميلة في هذا الكتاب، ومثله أيضا أئمة السلف في كتب الإيمان، لما أخذ يبين الإيمان آية وحديث آية وحديث آية وحديث، يشرح لك الإيمان، يفسر لك الإيمان بالآيات والأحاديث. وهذا الذي به يعرف الإيمان، لا يمكن أن تعرف الإيمان إلا بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا معنى قول القوم وفد عبد القيس للنبي عليه الصلاة والسلام الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام يعرفهم بالإيمان بالله وحده ما هو؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. مر معنا قريبا أن أورد الشيخ رحمة الله عليه الحديث المشهور بحديث جبريل، قال جبريل أخبرني عن الإيمان، قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، بما فسر الإيمان في حديث جبريل بالعقائد التي في القلب. لكن انظر هنا في هذا الحديث، فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان. هذه كلها أعمال، كلها أعمال. فأفاد هذا الحديث فائدة عظيمة جدا في معرفة الإيمان، بينها الشيخ بقوله: هذا صريح في إدخال الشرائع الظاهرة في الإيمان، هذا صريح في إدخال الشرائع الظاهرة في الإيمان. الشرائع الظاهرة: الصلاة، الصيام، الحج، إلى غير ذلك من الطاعات، هذه كلها داخلة في الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان، ويتناولها الإيمان المطلق. قال: هذا صريح في إدخاله الشرائع الظاهرة بالإيمان، مثل الصلاة والزكاة والصيام وإعطاء الخمس من المغنم. قال: وكل هذا يفسر لنا الإيمان تفسيرا يزيل الإشكال، وأنه كما يدخل فيه العقائد القلبية فتدخل فيه الأعمال البدنية. فكل ما قرب إلى الله من قول وعمل واعتقاد فإنه من الإيمان. فأفاد هذا الحديث أن الصلاة إيمان، الصيام إيمان، إيتاء الزكاة إيمان، أيضا غير ذلك من الطاعات، الحج، بر الوالدين، إلى غير ذلك من الطاعات، كلها داخلة في مسمى الإيمان. وقد مر معنا قريبا حديث الشعب، قال: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. نعم. وفي سنن أبي داود عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فالحب والبغض في القلب والباطن، والعطاء والمنع في الظاهر، واشترط فيها كلها الإخلاص الذي هو روح الإيمان ولبه وسره. فالحب في الله أن يحب الله ويحب ما يحبه من الأعمال والأوقات والأزمان والأحوال، ويحب من يحبه من أنبيائه وأتباعهم. والبغض في الله أن يبغض كل ما أبغضه من كفر وفسوق وعصيان، ويبغض من يتصف بها أو يدعو إليها. والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا يشمل جميع ما أمر به العبد، لا يختص بالعطاء المالي، بل هو جزء من العطاء. وكذلك مقابله المنع. وبهذه الأمور الأربعة يتم للعبد إيمانه ودينه. هذا الحديث العظيم، حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، من أعظم الأحاديث المفسرة للإيمان والمبينة لمعناه. حديث عظيم في هذا الباب، باب تفسير الإيمان. ولنستذكر أن الشيخ رحمه الله يسوق الأحاديث، تلو الأحاديث في تفسير الإيمان. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث المفسرة للإيمان، وانظر ذلك في تمام الحديث، قال: فقد استكمل الإيمان. فهذا مما يفسر لك الإيمان، بما تستكمل إيمانك، ما هي الأعمال وما هي الأمور وما هي الخصال التي إذا قمت بها وحققتها استكملت إيمانك. قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. الحب والبغض هذان يتعلقان بالقلب، الشيء الباطن في قلبه، والعطاء والمنع هذا يتعلق بالظاهر. ويشترط في هذه الأربعة كلها أن تكون لله خالصة، لأنه يوجد مثلا بين الناس حب كثير، ويوجد أيضا بينهم بغض كثير، لكن قد لا يكون في الله، قد يكون في النفس، في حظوظ الدنيا، في مصالح، في أغراض دنيوية إلى غير ذلك. فلا يدخل في الإيمان أو لا يدخل فيما يستكمل به الإيمان إلا إذا كان لوجه الله. يحب المرء لا يحبه إلا لله، مثل ما جاء في الحديث الآخر: أوثق عرى الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا، أو قال: أوثق عرى الإيمان أن تحب المرء لا تحبه إلا لله. ومر معنا ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وقال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فالحاصل أن هذا الحب والبغض الذي في القلب إذا كان لله ولأجل الله وتقربا لله يدخل في صالح عمل العبد ويكون مما يستكمل به إيمانه، مما يستكمل به إيمانه. كذلك أيضا عطاؤه ومنعه، والحديث كما فسر الشيخ أعم من العطاء الذي هو عطاء المال، والمنع الذي هو منع المال أعم من ذلك. العطاء هنا واسع، كل ما تعطيه من نفسك من طاعات: الصلاة عطاء، الحج عطاء، الصيام عطاء، بر الوالدين عطاء، كل خصال الأعمال هذه عطاء، فكلها داخلة في ذلك. ولهذا قال رحمه الله: والعطاء يشمل عطاء العبد من نفسه كل ما أمر به، مثل قوله: فأما من أعطى واتقى. هذا يشمل جميع ما أمر العبد به، لا يختص بالعطاء المالي. فإذا قوله وأعطى لله، يعني كثير من الناس يتبادر إلى ذهنه أعطى لله، يعني إذا تصدق تكون صدقة لله. الحديث عام من ذلك، نعم الصدقة هذه جزء من العطاء الذي في الحديث، لكن الحديث عام من ذلك. أعطى لله يعني صلى وصام وحج وبر والديه وأحسن إلى جيرانه إلى غير ذلك من الأعمال لله، يعطي هذه الأعمال من نفس طيبة متقربا بها إلى الله سبحانه وتعالى. وكذلك مقابله المنع، وكذلك مقابله المنع، يعني كف النفس ومنعها عما نهاها الله سبحانه وتعالى عنه يدخل في صالح عمله، يدخل في صالح عمله إذا كان منع نفسه من ذلك لله، إذا كان منع نفسه ذلك لله. لكن إذا منع نفسه مثلا من بعض المعاصي ليس لله، وإنما مثلا حفظا للصحة مثلا أو أشياء من هذا القبيل، ما يدخل في صالح عمله، لأنه لا يمكن أن يدخل شيء في صالح عمل العبد إلا إذا ابتغي به وجه الله وأخلص به لله، سواء في التروك أو في الأعمال، فيما يفعل أو فيما يترك، لا بد أن تكون نابعة عن إخلاص. ولهذا جاء في الحديث القدسي قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ونسأل الله عز وجل أن يعمر قلوبنا بحبه. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. نعم. وكذلك ما رواه الترمذي والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن رحمه الله وغيره: ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان وبها يتحقق، كما قال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، وأن الله حكيم رحيم في تقديرها، وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. فالأعمال من الإيمان من جهة، ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من جهة أخرى، والله الموفق. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة مرفوعا: المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. وجاء في بعض الروايات لهذا الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في جموع الناس في حجة الوداع، قال: أتدرون من المؤمن؟ المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهنا في هذا الحديث جمع بين الإيمان والإسلام، جمع بين الإيمان والإسلام، مثل الجمع بينهما في قوله سبحانه: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، جمع بينهما. فهنا جمع بين الأمرين. تأمل بما وصف المسلم وبما أيضا وصف المؤمن وتفقه في هذا. فالمؤمن قال: من أمنه الناس، يعني في قلوبهم أمن من جهته، في قلوبهم أمن من جهته، قلوبهم مطمئنة من جهته، لا يخشون منه عدوان أو بغي أو تعدي بما عرفوا من حاله وأعماله، في قلوبهم أمن من جهته، أمنه الناس. قال: والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من لا يعرف منه عدوان، لكن الذي رتبته في قلوب المؤمنين أنهم آمنوا، قلوبهم آمنة من جهته، هذا أعلى ممن سلم المسلمون من لسانه ويده. وهذا من الدلائل على أن الإيمان أرفع من الإسلام إذا جمع بينهما، وأن رتبة الإيمان أعلى. ولهذا قال العلماء: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن رتبة الإيمان أعلى وأوصاف الإيمان أعلى. فهنا فسر الإيمان والمؤمن بذكر هذا العمل من أعمال من أوصاف المؤمن، قال: من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، أي بما كان منه من لزوم للإيمان واستقامة على طاعة الرحمن وصلاح في قلبه وعمله، بلغ هذا المبلغ العظيم أن أمنه الناس على دمائهم وأموالهم. قال: هذا يدل على أن الإيمان الصحيح يحمل صاحبه على رعاية الأمانة وينهاه عن الخيانة حتى يطمئن إليه الناس ويأمنوه على أنفس الأشياء عندهم وهي الدماء والأموال. قال: وهذه النصوص كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته. هذه النصوص أي ما ساقه من أول الباب أو الفصل كلها تبين معنى الإيمان وحقيقته، وأنه كما قال الحسن وغيره: ليس الإيمان بالتمني ولا ليس الإيمان بالتمني والتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. ليس الإيمان بالتمني، يعني ليس الإيمان مجرد أماني ترتجى. قال الله سبحانه وتعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. فالإيمان ليس مجرد أماني، ليس مجرد أمنيات فقط. مثلا واحد يقول: أتمنى أن أكون في الجنة، وجالس ما يعمل ولا يطيع الله ولا يكف عن الحرام ولا، لا، الإيمان ما هو أماني. الإيمان ليس مجرد أماني، الإيمان عمل بطاعة الله وانكفاف عن معاصي الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن يوم القيامة يوم قال الله عنه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ليس مجرد أماني، لا بد من عمل بطاعة الله وحسن تقرب إلى الله وبعد عما حرم الله، هذا هو الإيمان. وليس أيضا الإيمان بالتحلي، ليس الإيمان مجرد كلمات يقولها المرء يتزين بها ويتجمل بها أو يتظاهر بها، لا، الإيمان ما وقر في القلب، أي من اعتقاد صحيح وإيمان راسخ، وصدقته الأعمال. معنى صدقته الأعمال أي جاءت الأعمال شاهدة على صدق هذا الإيمان الذي في القلب، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام والصدقة برهان، وقال في الصلاة من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، قال وصدقته الأعمال. قال الشيخ فالأعمال الظاهرة والباطنة تصدق الإيمان، معنى تصدق الإيمان أي تبرهن وتشهد على صدق الإيمان. أما شخص جالس ويقول أنا مؤمن ولا يركع ولا يسجد ولا يطيع الله ولا يترك محرما إلا ارتكبه، أين ما يصدق هذا الإيمان؟ أين البرهان؟ أين البرهان الذي يصدق هذا الإيمان؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال كما قال الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قبلها ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ما أصاب من مصيبة أي ما يبتلى به العبد من مصائب، إما موت قريب أو مثلا فقد محبوب أو مثلا نقص في المال أو الصحة أو التجارة أو غير ذلك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه المصائب إذا تلقاها العبد بالإيمان أي بقدر الله وأن ما شاء الله كان وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يتحقق لك بهذا الإيمان هداية القلب، يتحقق لك بهذا الإيمان هداية القلب. وهذا معنى قول ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. يقول الشيخ فالعبد إذا أصابته المصيبة فآمن أنها من عند الله، يعني الأمور بقضاء وقدر، قدر الله ما شاء فعل، فآمن أنها من عند الله وأن الله حكيم رحيم في تقديرها وأنه أعلم بمصالح عبده، هدى الله قلبه هداية خاصة للرضا والصبر والتسليم والطمأنينة، كما قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم إلى ماذا؟ يهديهم إلى ماذا؟ هل ذكر؟ قال الشيخ حذف المتعلق، والقاعدة عند العلماء، القاعدة عند العلماء أن المتعلق إذا حذف يفيد العموم. الله قال فبشر عباد، ما قال مثلا بالجنة بالسعادة في الدنيا براحة القلب إلى غير، ما حدد، ما ذكر شيء، بشر عباد، حذف المتعلق فيفيد ماذا؟ العموم، البشارة بكل خير في الدنيا والآخرة. هنا حذف المتعلق قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم إلى ماذا؟ قال فحذف المتعلق ليشمل هدايتهم لكل خير وهدايتهم لترك كل شر، وذلك بسبب إيمانهم. وهذا يستفاد منه فائدة تؤكد المعنى السابق، وهو أن الإيمان القلبي إذا صح وتمكن من القلب هدى الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن إلى كل خير وفلاح في

أشكل أمره على الصحابة فسألوا عن صلاة هؤلاء فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. والشاهد من الحديث للباب تسمية الله عز وجل الصلاة إيمانا، فدل ذلك على أن الطاعات ومن أعظمها الصلاة داخلة في مسمى الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. وفي هذا الحديث كما يقول الشيخ بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمن، يعني يحفظه له حتى وإن كان قليل، حتى لو كان قدر قليل جدا، لو مثقال ذرة لا يضيعه الله له، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، هذا القدر القليل ما يضيعه الله، حتى ولو كان قليل ما يضيع عند الله سبحانه، ما كان الله ليضيع إيمانكم. وأيضا في الآية بشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. هذا الكلام واضح، لكن لا يدخل فيه أرباب البدع، لا يدخل فيه أرباب البدع المعرضين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام والمحكمين لأهوائهم وأذواقهم وآرائهم وأقوال أئمتهم أئمة الضلال، معرضين عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى وإن قصد بأعماله التقرب إلى الله فإن الله لا يقبل أعمالهم تلك، بل هي مردودة عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ثم ختم رحمة الله عليه بأيضا فائدة تتعلق بهذا السياق، وهي أن من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غير ذلك كتب له ما نوى من ذلك، ما نوى من ذلك العمل كما لو عمله، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، الحديث في البخاري وليس في مسلم، كما ثبت ذلك في الحديث من حديث أبي موسى مرفوعا من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب ما كان يعمل صحيحا مقيما. الآن سبحان الله تجد مثلا بعض كبار السن في حياته في نشاطه مثلا مواظب على قيام الليل، ومثلا أيضا مواظب على الصيام وعلى أعمال كثيرة، ثم أقعده المرض ما أصبح مستطيعا للقيام ولا أيضا مستطيعا للصيام، ويعيش بعد ذلك في المرض بعضهم مثلا 10 سنين 15 سنة 20 سنة، أحيانا يكون على السرير، ربما أيضا في غيبوبة 2 3 10، كل هذه السنوات يجري له عمله مثل كما أنه قائم وصائم يجري له عمله، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له الأعمال، تكتب له الأعمال مثل يوم أنه كان صحيح. بعض الناس مثلا كان مواظب على قراءة القرآن، يقرأ القرآن يوميا بالكثرة، ثم احتاج إلى الزجاجة حتى يقرأ بها القرآن، ثم حتى بالزجاجة ما أصبح يستطيع أن يقرأ، أصبح حتى بالزجاجة ما يستطيع أن يقرأ القرآن، والرغبة قائمة والنية قائمة، لكن آلة القراءة انتهت عنده، كل القراءة التي كان يواظب عليها تكتب له كأنه يقرأ. لو عاش بعد ذلك 10-20 سنة لا يبصر إلى أن توفاه الله، هذه 20 كلها تكتب له كأنما كان صحيحا يقرأ. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، فضل الله. وبعض الصالحين يعني يمرض ويصاب مثلا بفقد للوعي وغيبوبة ويبقى على سرير المرض سنوات طويلة. هذه السنوات الطويلة أحيانا يزوره بعض العائدين ويشفق عليه، يشفق عليه، وما درى أن هذا الشخص الذي على السرير يجري له ثواب أعمال لا يقاربها هذا المشفق عليه، لا يقاربها هذا المشفق عليه. هو صحيح وقوي وهذا على السرير يرقد ويجري له ثواب أعمال كثيرة، يجري له قيام ليل ويجري له صيام نهار ويجري له قراءة قرآن ويجري له صدقات وأمور كثيرة تجري له وهو على السرير. ويأتي شخص صحيح وقوي ويقف عليه وينظر له وهو مشفق ويرحمه وما رحم نفسه، تجد مفرط ومقصر. وهذا الذي يراه ممدد على السرير تجري له أعمال كثيرة جدا، يجري له قيام ليل وصيام نهار وقراءة قرآن وذكر لله وأمور كثيرة جدا تجري له يوميا وهو على سرير المرض. وهذا الذي ينظر له بشفقة ما يجري له ولا عشر مثل هذا الذي يجري لهذا. ولهذا يعني الإنسان عندما يستغل صحته ونشاطه وعافيته بالعمل الصالح هذا ذخر له، ذخر له في حياته وبعد مماته، ذخر له في حياته وبعد مماته، مثل ما واضح في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في هذا المعنى. فالحاصل أن أمور الإيمان أمور عظيمة جدا، ومعاني الإيمان وأعمال الإيمان وفضل الله سبحانه وتعالى على أمة الإيمان فضل عظيم. فمثل هذه الأحاديث كلها أحاديث تفسر الإيمان وتوضحه وتبينه. ثم عقد الشيخ رحمة الله عليه فصل ملحق بهذا الفصل ومنبني عليه، وهو إذا ثبت بما سبق أن الإيمان يدخل فيه أمور الدين كلها من عقائد وأعمال وترك أيضا للمحرمات، فإنه ينبني على ذلك أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف بحسب حظ الإنسان من هذه الأعمال. فعقد فصلا، لكن لعلنا نؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.